وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إن قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود ذكرت في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل، بل اتسمت باسم مساكن قومه سورة كاملة من سور القرآن الكريم، سورة الحجر، فإن الحجر مساكن ثمود المسماه اليوم مدائن صالح، مدائن نبي الله صالح، وهي في المملكة في بلاد الحرمين. لقد تكرر ذكر هذه القصة في مواضع شتى في كتاب الله عز وجل، في سورة الأعراف كما هي معنى تلك الآيات الآن، في قصة في سورة هود يعني كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، وفيها قوله تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي مرجوا أن تكون سيدا وأن تكون مطاعا وأن تكون كبيرنا وعظيمنا، لولا هذه الفرية التي جئت بها وهي أنك تدعونا إلى عبادة الله وحده. عندما تنقلب الحقائق، عندما تنعكس المعايير، عندما يقول فرعون لقومه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، اسمع التعليل، اسمع التوجيه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أيضا في سورة الحجر في قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جاء ذكرها أيضا في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين. جاء في سورة فصلت في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. جاءت في سورة القمر في قوله تعالى: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هذه الآيات الكريمات في سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الدعوة التي دعا إليها من سبقه من الأنبياء والمرسلين، ونفس الدعوة التي دعا إليها من لحقه من الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فكل الرسل من قبل هود ومن بعده جاءوا بهذه الحقيقة ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن الله جل وعلا لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وكل دعوة تفتري على الله الكذب وتنسب إليه شيئا من هذا أصحابها في شقاق بعيد وفي ضلال بعيد، مهما زعموا من الإيمان ومهما زعموا من المعاني الروحية التي يزعمونها، لا والله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة المعجزة التي تقوم مقام قول الله جل جلاله صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي الرسول فيقول أنا رسول من عند الله، أرسلني الله إليكم، إني لكم رسول أمين. طب ما برهانك على ما تقول؟ هذه هي دلالة المعجزة التي تقوم مقام قول الله جل جلاله صدق عبدي فيما يبلغ عني. ماذا كانت معجزة نبي الله صالح؟ هذه ناقة الله لكم آية، ناقة. وأهل التفسير يذكرون فيها قصصا كثيرة، أنها خلقت من صخرة من الجبل، وأنها ليس لها والد ولم تلد ولم تولد، تفاصيل كثيرة. القرآن الكريم ضرب عنها الذكر صفحة، فخير لنا ألا نتخوض في هذه التفاصيل منقولة عن إسرائيليات قطعا، ليس فيها خبر معصوم ثابت بيقين قطعا. لكن بعض أهل التفسير كالقاسم في محاسن التأويل قال لا بأس من ذكر شيء من هذا على سبيل العظة والاعتبار، من جنس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من غير أن نعتقد أن هذا أمر ثابت صحيح، لأنه لا نافذة نطل من خلالها على عالم الغيب إلا نافذة الوحي المعصوم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا شك أن هذه الناقة ناقة شريفة، لأن الله جل وعلا أضافها لنفسه، وهذه الإضافة إضافة تشريف. ناقة الله، بيت الله، مال الله، كعبة الله، روح الله، فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سويا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بيت الله، ناقة الله، إضافة التشريف. فلا شك أن هذه الناقة ناقة شريفة نسبها الله جل جلاله إليه، أضافها إليه جل جلاله إضافة خاصة، هذه إضافة تشريف وإضافة تعظيم. هذه الناقة آية لا شك لها من الخصوصيات ما اقتضت أن تكون آية، يقيم بها صالح الحجة على قومه. كان عندهم بئر فقسم نبي الله الماء بينه قسمين، قسم للناقة يوم تشرب يوما، وقسم لهم ولمواشيهم ولأنفسهم يوم، فجعل للناقة يوما وجعل لهم يوما، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وفي المقابل كانت تدر عليهم اللبن الذي يكفيهم جميعا. عوضهم الله عن الماء الذي فقدوه هذا اليوم باللبن الذي كانت تدره عليهم الناقة فتكفيهم جميعا. ناقة الله وسقياها، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله. أنتم لم تتكلفوا في إطعامها ولا في شرابها، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. الأرض المستوية تبنون عليها قصور، تبنون عليها قصورا، الجبال تنحتون فيها بيوتا فارهين، منطقة زلازل ومنطقة كان يخشون من الزلازل والبراكين فينحتون من الجبال بيوتا يعتصمون بها من الزلازل، وفي السهول قصورا في أوقات السعة والرخاء والدعاء. وسنرى أنه لا عاصم من أمر الله إلا من عصم، ولا راحم من أمر الله إلا من عصم، ولا ملجأ من الله إلا إليه. عندما جاءت الصيحة لا أغنتهم بيوت ولا أغنى عنهم ما نحتوه في الجبال من شيء. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. الآلاء جمع إلى النعمة، الآلاء يعني النعم، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبطشوا في الأرض جبارين، لا تنشروا الفساد في الأرض، لا تعثوا في الأرض مفسدين. فهل استقبل قوم صالح دعوة نبيهم بما ينبغي أن يستقبلها به عقلاء الناس؟ قال الملأ الذين استكبروا من قوم، الملأ السادة، القادة المبرزون، الوجهاء والكبراء، وجل ما ذكروا في كتاب الله عز وجل إنما ذكروا منسوبين إلى الفساد والاستكبار والطغيان. طبعا هذا ليس تعميما، لأن في الملائكة ملأ أعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، سادة الملائكة ورؤساؤهم. أحمد شوقي يقول الروح والملأ الملائك عنده حوله للدين والدنيا به بشراء، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الروح اللي هو جبريل والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. إنهم جحدوا نبيهم، كفروا بنبوته، كفروا برسالته، ثم قالوا للمستضعفين منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سجال بين المستكبرين والمستضعفين، وما آمن معه إلا قليل، كما أنه ما آمن مع نوح إلا قليل، لكن كانت العاقبة للتقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، لقد كذب قوم صالح بنبيهم فعقروا الناقة التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم، وعتوا عن أمر ربهم، أي قسوا واستكبروا عن أمره الذي من عتى عنه أذاقه العذاب الأليم، فحل بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم. يقال إن أحيمر ثمود هو أشقى القوم، فانبعث أشقاها، الذي تولى كبر عقر هذه الناقة. ثم تقول بعض الروايات ما فعل هذا إلا بعد أن بايعوه جميعا ووافقوه جميعا على العقر، استوثق منهم جميعا أنهم متفقون على عقرها، فباءوا بإثمها جميعا، فأخذتهم الرجفة جميعا فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الذي عقرها واحد، لكن الباقين رضوا فعله وأقروه عليه وآزروه عليه، وحكم عليهم بمثل ما حكم به عليه. من دعم الباطل، من آزره، من شايعه، أخذ حكمه، يحشر الظلمة وأتباعهم وأعوانهم وكل من آزرهم على باطلهم وظلمهم يحشرون في تابوت واحد، فيزجون في أقفيتهم في النار يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم العافية. ولهذا جاء في أئمة الجور: فمن صدقهم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. نعم، أحيمر ثمود هو أشقى القوم الذي انبعث فعقر الناقة، سبحان الله، تماما كما انبعث عقبة بن أبي معيط ليأتي بالقدر ليضعه فوق ظهر رسول الله إذا سجد. حديث ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذه فتحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين كتفيه، فاستضحكوا وجعل يميل بعضهم إلى بعض. يقول ابن مسعود: وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية صغيرة فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، فقال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يقول ابن مسعود: وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ماتوا جميعا على الكفر بالله، ثم سحبت جثامينهم ثم ألقي بها في بئر بدر، ثم وقف على حافة القليب رسول الله يناديهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب قوما قد جيفوا أصبحوا جيفا في الأرض؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يملكون أن يجيبوا. نعم، انبعث أشقى القوم فعقر الناقة. بعض الروايات تقول العقر أي ضربها في ساقها، لم يقصد قتلها، قصد منعها من الشرب فقط ليستأثروا بالماء، لكن ثم يبقى لهم ما كانت تدره عليهم من لبن. تلك الروايات الله أعلم بمدى صحتها، لا نشتغل في الدخول في تفاصيلها، إنما نقف على موطن العبرة والموعظة الذي قصه الله علينا في كتابه الكريم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فكانوا كهشيم المحتضر أي كانوا بهلاكهم بالصيحة بعد نضارتهم وهم أحياء وحسنهم قبل بوارهم، أصبحوا كالشجر اليابس الذي حضرته بحضير بعد حسن نباته وخضرة أوراقه قبل يبسها. فأصبحوا في ديارهم جاثمين سقوطا صرعا لا يتحركون، لأنهم لا أرواح فيهم. والعرب تقول للبارك على ركبته جاثم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هل أغنت عنهم البيوت التي كانوا ينحتونها من الصخ؟ لا والله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يتخذون بيوتا آمنين، ينحتونها في الجبال يظنون أنها تعصمهم من الزلازل والبراكين والعواصف ونحوها، لكن إذا جاء أمر الله عز وجل ليس لها من دون الله كاشفة، لا مرد له يومئذ من الله. إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير. حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، حار الطبيب وخانته العقاقير. لما عقروا الناقة قال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وعدهم العذاب على رأس انقضاء 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم جاء أمر ربك جل جلاله بهذه الصيحة بعد انقضاء أيام التمتع التي انظروا فيها، فكانوا كما قال الله تعالى كهشيم المحتضر، كالشجر اليابس، كأعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ما أغنت عنهم بيوتهم، ما أغنت عنهم حصونهم، ما أغنى عنهم ذلك كله من شيء. إذا جاء أمر ربك فلم يكن ينفعهم شيء من ذلك. لا عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله عز وجل. فالحفظ والرعاية لا تكون إلا باتباع أمر الله جل جلاله. الوسائل المادية أسباب قد تنجح وقد تخفق. بالمناسبة بدائن صالح، واد واسع يمتد من الشمال إلى الجنوب عند جبل القهر على بعد 130 كيلو شمال شرق منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، كان يسمى بالحجر لكن تم تغييره ليصبح بدائن صالح نسبة إلى قوم ثمود الذين سكنوا هذه المدينة. نعم، فتولى عنهم أي تركهم نبيهم بعد أن أنذرهم وأمهلهم هذه الأيام الثلاثة تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أدبر عنهم حين استعجلوه العذاب: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأمهلهم 3 أيام كما ذكر الله جل وعلا في سورة هود، وتركهم وخرج عن أرضهم من بين أظهرهم، لأن الله أوحى إليه أنه مهلكهم بعد 3، وقيل لم تهلك أمة قط ونبيها بين أظهرها. فأخبرنا الله جل جلاله عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على ربهم حين أراد إحلال عقوبته بهم، وقال لهم موبخا ومؤنبا ومبكتا: لقد أبلغتكم رسالة ربي، أديت إليكم ما أمرني ربي بأدائه إليكم من الأمر والنهي والبلاغ والنصح. والله لقد نصحت لكم في أداء رسالة الله إليكم، في تحذيركم بأسه إن أقمتم على كفركم واستدمتم عبادة الأوثان من دون الله، ولكن لا تحبون الناصحين. لا تحبون من ينصحكم في الله، من ينهاكم عن اتباع أهوائكم، من يصدكم عن شهوات أنفسكم، ولكن لا تحبون الناصحين. بالمناسبة، النصيحة في ذاتها ممرورة عند من يستقبلها من المنصحين، ومن أجل هذا يوصى الناصحون ممن يتبعون آثار الأنبياء والمرسلين أن يقدموا النصيحة في أحسن حال، وأن يقبلوها على أي حال. المنصوح مطلوب منه أن يقبل النصيحة على أي حال، لكن الناصح مطلوب منه أن يقدمها في أحسن حال. نعم، ومن ذلك ألا تكون النصيحة على الملأ علانية، لأن النصيحة الملأ علانية تعد فضيحة. إن نصحت أخاك على ملأ فقد فضحته، وإن نصحته سرا فقد وعظته. نؤكد أن التفصيلات التي ذكرها المفسرون حول هذه القصة منقولة من كتب الإسرائيليات، يمكن أن نضرب الذكر عنها صفحا، وقد فعلنا، لم نذكر شيئا مفصلا مما نقلته كتب التفسير عن قصة هذه الناقة وخروجها وكذا وكذا. كل هذا منقول من الإسرائيليات، لم يرد فيه وحي معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله يقول: ولا يصح شيء يحتج به في خلق الناقة من الصخرة أو من هضمة من الأرض كما روي عن ابن الطفيل، كما أن بعض المفسرين خاض في وجه كون هذه الناقة آية، وذكر أقوالا لا مستند لها، مما دفع الإمام الرازي إلى القول: واعلم أن القرآن قد دل على أن فيها آية، فأما ذكر أنها كانت آية من أي نوع فهو غير مذكور. أما ذكر أنها كانت آية من أي نوع فهو غير مذكور، والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة. هي كانت معجزة، لكن ما وجه إعجازها؟ الله أعلم. وهذا هو المسلك الأسلم في الوقوف عند ظاهر القرآن، وعدم الخوض في تفاصيل الوقائع من غير دليل معتبر، ما دام القرآن الكريم نفسه وهو الحجة البالغة لم يذكر تفصيلا عن وجوه الإعجاز في هذه الناقة، فليكتفى بما أخبر به القرآن الكريم دون الخوض في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التراث عن هذه الناقة. لا شك أننا نجزم ونقطع أنها ناقة غير عادية، وأن أخذت إخراجا غير عادي، مما جعلها بينة، ومما جعل إضافتها إلى الله جل جلاله وهي إضافة الشريف كما قلنا، وجعلها آية على صدق نبوته. ونقف عند هذا القدر، وكفى الله المؤمنين القتال. بعض كما قلنا بعض أهل التفسير يتوسع أو يترخص في ذكر أو إيراد شيء من هذا لزيادة الاتعاظ وتقوية العبرة. هذا بعض ما تيسر التعليق به على هذه الآيات الكريمات. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحتى نلتقي بكم يوم الخميس إن شاء الله، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.